Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa s-sadad wa al-hidayata wa al-rashad. Ma zala al-kalamu mustamirran fi i'mali al-masdari amala fi'lihi. Naqulu i'malu al-masdari amala fi'lihi. Wa la naqulu i'malu al-masdari amala al-fi'li. Li'annahu amala al-fi'li. Ay ya'malu amala al-fi'li. على الإطلاق بل يعمل عمل فعله الذي اشتق منه. طبعا هناك خلاف في أصل المشتقات، هل هو المصدر كما مر في اللقاء الماضي أو هو الفعل؟ فنقول يعمل المصدر عمل فعله المشتق منه هذا الفعل، بناء على مذهب جمهور البصريين. أو يعمل المصدر عمل فعله الذي اشتق منه هذا المصدر، بناء على رأي جمهور الكوفيين. إذن يعمل المصدر عمل الفعل الذي اشتق منه، عمل الفعل الذي اشتق منه، ولا يعمل عمل أي فعل على الإطلاق. نعم، قال ويعمل عمل فعله. لاحظوا في قوله يعمل عمل فعله أي إعمال المصدر عمل الفعل، إنما هو بالحمل على الفعل، أو بعبارة أخرى بالتفريع على الفعل. فالأصل في رفع الفاعل ونصب المفعول هو للفعل وليس للمصدر. الأصل فيما يرفع الفاعل وينصب المفعول هو الفعل وليس المصدر. وهذه الأسماء السبعة التي يقال السبعة التي تعمل عمل الفعل، إنما عملت بالتفريع على الفعل، أو إنما عملت حملا على الفعل، إنما عملت لوجه مشابهة بينها وبين الفعل، هذا الوجه قوى فيها الإعمال. عندنا قاعدة طبعا، الفرع أضعف من الأصل، وبالتالي عمل المصدر هذا العمل أو المصدر في هذا العمل أضعف من الفعل. ولأنه أضعف ولأنه فرع تشترط فيه مجموعة من الشروط، وهذه العبارة الأخيرة لأنه الأضعف لأنه فرع تشترط فيه جميع هذه مجموعة من الشروط، هذه العبارة تقال في كل ما يعمل بالتفريع لا بالأصالة. يعني الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول مطلقا من غير أي شرط، لأنه هو الأصل في هذا العمل. وأما ما يعمل عمل الفعل، جميع ما يعمل عمل الفعل وجميع ما يعمل بالتفريع لا يعمل عمل أصله إلا بشروط. لذلك تذكرون في باب كان وأخواتها، بعد أن ينتهوا من الكلام في كان وأخواتها يتكلمون في أخوات ليس التي هي الأربعة، ما الحجازية لا لا تئن. لو مثلا نظرنا في إعمال ما، يقولون وإنما تعمل ما الحجازية عمل ليس بشروط، بعضهم عدها أكثر من ثمانية، لو نقص شرط أو أكثر ألغي الإعمال. وكذا الكلام في إن التي تعمل عمل في عفوا في لا التبرئة لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن لا تعمل هذا العمل إلا بمجموعة من الشروط، لو نقص شرط أو أكثر ألغي العمل. وهكذا يقال في أعمال المصدر وفي أعمال اسم الفاعل، أعمال اسم المفعول، اسم التفضيل، الصفة المشبهة إلى آخره، كل ما يعمل عمل الفعل حملا على الفعل أو تفريعا فلا يعمل هذا العمل إلا بمجموعة من الشروط. إذن قال ويعمل عمل فعله، إذا قلنا إنما يعمل بمجموعة من الشروط، إذن ينبغي أو لا يجوز لنا أن نفهم أن قوله مطلقا، الآن قال مطلقا ويعمل عمل فعله مطلقا، إذن لا يجوز لنا أن نفهم مطلقا بناء على القاعدة التي تقررت قبل قليل أن قوله مطلقا يعني من غير أي شرط، لأن عمله بالتفريع وكل ما يعمل بالتفريع تشترط فيه مجموعة من الشروط. إذا مطلقا ليس المقصود بها من غير أي شرط، بل يوضح مطلقا الذي بعدها ماضيا وغيره، يعني سواء أكانت دلالة المصدر أن هذا المصدر الذي هو الحدث طبعا في زمان ماض أو حاضر أو مستقبل، هذا هو معنى مطلقا. ما الذي يدل على أنه يقصد هذا؟ الذي يدل أنه يقصد هذا شيئان: كل ما عمل بالتفريع لا بد أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط، هذا أو أشياء وليس شيئان فقط. الشيء الثاني: العدل قاعدة كبرى، وليس من العدل أن يعمل الفرع عمل الأصل من غير أي شرط، أن يكون كالأصل تماما. لو كان كالأصل تماما صار بمنزلته، والفرع دائما يجب أن يكون أقل منزلة من الأصل، ولأنه فرع إذن يجب أن يكون أقل. ما مظهر الأقلية فيه؟ أنه لا يعمل إلا بشروط. إذن ما المقصود من مطلقا؟ المقصود من مطلقا يعني سواء كان زمان المصدر هذا، سواء طبعا المصدر لا زمان له، يعني هذا الحدث سواء كان هذا الحدث الذي يدل عليه المصدر للماضي أو للحاضر أو للمستقبل. فلما احتاج إلى مطلقا؟ لأنه سيتضح لنا إنما قال مطلقا بالنظر، يعني وهو يركب هذا التركيب ابن الحاجب إنما ركبه وهو مستحضر في ذهنه قيود إعمال اسم الفاعل واسم المفعول. فهناك اسم الفاعل يعمل عمل فعله أيضا، اسم المفعول يعمل عمل فعله أيضا، ولكن ليس مطلقا من حيث الزمان. فهناك خلاف كبير، الجمهور يرون في اسم الفاعل واسم المفعول أنه لا يعمل عمل فعله إلا بقيد أنه للحال أو للمستقبل، أما إن كان للماضي فلا يعمل عمل فعله. وخالف الكسائي فقال اسم الفاعل يعمل عمل فعله حتى ولو كان في الماضي. فإذا قول ابن الحاجب هنا مطلقا أي سواء أكان للماضي أم للحال أم للاستقبال، ليفرق بهذه اللفظة بينه وبين قيود إعمال اسم الفاعل واسم المفعول الذي أغلب النحاة يشترطون أن يكون للحال أو للمستقبل وليس للماضي. إذن ويعمل عمل فعله مطلقا ماضيا وغير ماض، غير الماضي هو الحال والاستقبال. واضح ما معنى مطلقا؟ إذن مطلقا ليس معناه من غير أي شرط. مثل عندنا ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره إذا لم يكن مفعولا مطلقا. نعم ماضيا وغير، لا سيأتي بعد قليل. إذا لم يكن، هذه ستأتي فيما بعد. نعم، إذن تزاد هذه: ويعمل عمل فعله مطلقا ماضيا وغيره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها ليست موجودة. على كل حال قوله ماضيا وغيره يوضح أنه مطلقا ماضيا وغير ماض، غير الماضي هو الحال والاستقبال. ثم قال إذا لم يكن مفعولا مطلقا، يعني يعمل المصدر عمل فعله، عمل فعله يعني مثل فعله، إن كان الفعل متعديا فالمصدر يرفع فاعلا وينصب مفعولا كالفعل المتعدي، إن كان فعله لازما فالمصدر يرفع فاعلا فقط. واضح؟ يعني مثلا تقول يعجبني إكرام زيد بكرا، يعجبني إكرام زيد بكرا، فزيد هو الفاعل من حيث المعنى، من حيث الإعراب مضاف إليه، من فاعل الإكرام؟ زيد، فإذا فاعل الإكرام زيد، هو من حيث الإعراب مضاف إليه، من حيث المعنى هو الفاعل، بكرا مفعول به. إذن المصدر هنا الذي هو الإكرام رفع فاعلا، يعني أخذ فاعلا وأخذ مفعولا، له فاعل من حيث المعنى من حيث الإعراب مضاف إليه، وله مفعول منصوب. إذن هنا لماذا أخذ فاعلا ومفعولا؟ لأن فعله أكرم وأكرم متعدي. تقول مثلا يسوءني قول الكذب، أو قول زيد الكذب، يسوءني قول زيد الكذب، قول زيد الكذب مصدر أضيف إلى فاعله ونصب مفعوله. طيب تقول ساءني ذهاب الضيوف، ذهاب الضيوف، الضيوف هم فاعل الذهاب، إذن هذا مصدر له فاعل. أين المفعول؟ لا وجود له، لأن الذهاب مأخوذ من ذهب، وذهب لازم. إذن معنى ويعمل عمل فعله، أي هو مثل فعله في العمل، يرفع فاعلا وينصب مفعولا إن كان فعله متعديا، يرفع فاعلا فقط إن كان فعله لازما. ثم قال إذا، يعني يعمل هذا العمل إذا لم يكن، أي المصدر، مفعولا مطلقا. إذا لم يكن، أي المصدر، مفعولا مطلقا. فإن كان، لماذا قال إلا إذا لم يكن المصدر مفعولا مطلقا وسكت عن المفعول لأجله؟ المفعول لأجله أيضا مصدر، يعني حضرت إكراما لك، أليس هذا مفعول لأجله وهو مصدر؟ لماذا قال إذا لم يكن مفعولا مطلقا ولم يقل إذا لم يكن مفعولا مطلقا ولا مفعولا لأجله؟ المفعول المطلق هو المشهور في كتب النحاة بلفظ المصدر، يقول منصوب على المصدرية، يعني منصوب على المفعولية المطلقة، ويقال في حد المفعول المطلق هو المصدر، هو المصدر الموافق لفعله لفظا ومعنى، أو معنى فقط، المؤكد لفعله، أو المبين لنوعه، أو المبين لعدده. طيب إذا لم يكن مفعولا مطلقا فهذا المصدر هو الذي عمل عمل الفعل، أما إن كان المصدر مفعولا مطلقا فلا نقول ليس هو العامل، بل فيه تفصيل سيأتي في نهاية الباب. يعني مثلا تقول مثلا أحب شرب الشاي، أحب شرب الشاي، أحب شرب الشاي، الشرب الآن هنا مصدر. أحب، أو مثلا ساءني قول سعد الكذب، القول هنا مصدر، وقد أخذ فاعلا وهو المضاف إليه ونصب مفعولا. إذن زي قول زيد الكذب، الكذب مفعول به منصوب، بأي شيء منصوب؟ بالمصدر. لماذا منصوب بالمصدر؟ لأنه ليس في نفس التركيب الفعل الذي أخذ منه هذا المصدر. إن كان هناك في نفس التركيب الفعل والمفعول المطلق الذي أخذ منه هذا الفعل، فليس العمل للمفعول المطلق، أو ففيه تفصيل، فمسألة فيها تفصيل. قال إذا لم يكن مفعولا مطلقا، يعني مثلا سأذكر مجموعة من الصور، نقول مثلا إكراما الضيفة يا علي، إكراما الضيوف يا علي، الضيوف مفعول به منصوب، بإكراما أو بشيء آخر؟ هنا عندنا مصدر إكرام، والضيوف مفعول به منصوب. طيب هل الضيوف هنا منصوب بإكراما أو منصوب بشيء آخر؟ هذه مسألة ستأتي في نهاية الباب، لكن تذكر هذه الصورة، إكراما الضيوف، حفظا الدرس، كتابة الواجب، تقدما الصفوف، هكذا تقدما يعني تقدم تقدما الصفوف. هنا مصدر وبعده مفعول به، فهذا المفعول به هل منصوب بهذا المصدر أو بشيء آخر؟ ستأتي المسألة في نهاية الباب. عندنا سورة ثانية تقول أكرمت، لحظة نرجع إلى السورة، إكراما الضيوف هنا مصدر ولم يجتمع معه في نفس التركيب فعله الذي من لفظه ومعناه، هذه سورة أولى. سورة ثانية تقول أكرمت إكرام حاتم الضيوف، أكرمت إكرام حاتم الطائي يعني الضيوف. الضيوف مفعول به منصوب، بماذا منصوب؟ هل هو بالفعل أكرمت أو بإكرام؟ أكرمت إكرام حاتم الضيوف. ضربت، هذا هو المثال الثاني الذي في كتب النحاة، ضربت ضرب الأمير عبده، ضربت ضرب الأمير عبده، عبده مفعول به، هل هو منصوب بضربت أو منصوب بالمصدر الضرب؟ هنا في ابن الحاجب وعليه النحاة أيضا يقولون في مثل هذه الصورة ضربت ضرب الأمير عبده، أكرمت إكرام حاتم الضيوف، تقدمت تقدم الشجعان الصفوف، هربت، هذا سيكون لازما لا يأتي مفعول به. إذن أكرمت إكرام حاتم الضيوف، تركيب فيه المصدر وفيه الفعل المأخوذ من المصدر في مثل هذا التركيب، فالناصب للمفعول به ما هو؟ انتبهوا لي، قالوا أولا أكرمت إكرام الحاتم الضيوف، أصل الكلام أكرمت إكراما مثل إكرام حاتم الضيوف، أكرمت إكراما مثل إكرام حاتم الضيوف. والضيوف منصوب ليس بالإكرام بالمصدر بل منصوب بال، هذا هو الذي يقصده هنا، ويعمل عمل فعله مطلقا ماضيا وغيره إذا لم يكن مفعولا مطلقا، يعني إذا لم يكن في التركيب، إذا لم يذكر في التركيب المفعول المطلق مع الفعل، لم يجتمعا معا، مع أي فعل؟ الفعل المأخوذ منه الموافق له باللفظ و الذي من لفظه ومن حروفه ومعناه. طبعا حروف المصدر لن تكون كحروف الفعل في دائما وأبدا، قد تكون فيها زيادة أو نقصان، أو لا زيادة ولا نقصان ولكن خلاف بالحركات، يعني ضرب والمصدر ضرب، حزن والمصدر حزن أو حزن، يعني يتساوى الفعل والمصدر في الحروف ولكن يختلفان في الحركات، كل ما اشتق من المصدر يجب أن يخالف المصدر، أن يغير المصدر بتغيير ما، بتغيير ما يعني بحراب بالضبط أو بزيادة أو بنقصان أو بضبط وزيادة إلى آخره. نرجع إلى قوله إذا لم يكن مفعولا مطلقا، يعني إذا لم يذكر مرة ثانية المفعول المطلق في تركيب، إذا لم يكن موجودا بلفظه ومعناه، أو إذا كان محذوفا ولكنه على نية الثبوت، كان محذوفا ولكنه مقدر. الآن ذكرت في أكرمت إكرام حاتم الضيوف، ضربت ضرب الأمير عبده، هنا الفعل موجود لفظا ومعنى، فالعمل ليس للمصدر، وهذا الذي يقصده إذا لم يكن مفعولا مطلقة. فالعمل إذن ليس للمصدر بل للفعل، والفعل موجود لفظا ومعنى. طيب لو كان الفعل موجودا في التقدير فقط كما في السورة الأولى، إكراما الضيوف، قولا الحق، شربا الشاي، فأيضا العمل والنصب ليس للمصدر بل للفعل المحذوف، لأن القاعدة تقول الموجود تقديرا كالموجود تقديرا، المنوي كالثابت، المنوي كالثابت، الموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. لكن قلت سأذكر مجموعة من الصور، ذكرت صورتين، نأتي إلى صورة ثالثة وهي تختلف عن الصورة الأولى. لو قلت مثلا سقيا زيدا بمعنى اسق زيدا، رعيا الكلأ بمعنى ارعى الكلأ، هذه الصورة ما الفرق بينها وبين قولي ضربا زيدا شربا الشاي؟ في ضربا زيدا الفعل العامل الناصب للمفعول المطلق محذوف ولكنه منوي وجوده، وحذفه ليس على سبيل الوجوب، حذفه ليس على سبيل الوجوب، إن شئت نطقت به وإن شئت لم تنطق به. لكن في مثل سقيا زيدا راعيا الكلأ هناك في باب المفعول المطلق يقولون المفعول المطلق له أحوال، إما أن يذكر فعله هذا الفعل، إما أن يذكر، وإما أن يحذف وينوى وجوده، وإما أن يجب حذفه، وإما أن يكون المسموع فقط الحذف ولم يذكر، الذي سمع فقط الحذف. يعني هناك سمعت تراكيب عن العرب الفعل فيها محذوف والموجود فقط المفعول المطلق، في مثل سقيا ورعيا، سقيا لك رعيا لك، سقيا زيدا رعيا زيدا. يعني هنا مثل هذا التركيب مع المفعول المطلق الذي هو سقيا وزيدا ورعيا، ليس هما فقط وغيرهما أيضا، الفعل سمع محذوفا. فإذا كان التركيب من جملة مع المفعول المطلق مع المصدر من جملة ما حذف الفعل فيه واجب، أو مما سمع فيه الحذف ولم يذكر، فالمسألة فيها وجهان، فيها وجهان. إما أن نقول إن الفعل هنا بسبب أن حذف فعله، وإن المصدر عفوا، إن المصدر هنا بسبب كون حذف فعله واجبا، أو بسبب أنه لم يسمع نطقه، إن المصدر هنا هو العامل، يعني رعيا زيدا سقيا زيدا، الذي نصب زيدا هو المصدر. لكن هو العامل ليس بوصفه مصدرا بل بوصفه نائبا عن الفعل، يعني ناب عن الفعل، قام مقامه لأنه صار بدله، استغني عن الفعل، لم يذكر أبدا، لم تستعمله العرب بفعله، أو كان الحذف واجبا، إذن المصدر هنا صار بدلا من الفعل أو نائبا عن الفعل. فالمنصوب بعد المصدر ليس بلفظ المصدر بسبب كونه مصدرا بل بسبب كونه حل محل فعله، أو جاء بدلا من فعله، أو ناب عن فعله. لاحظوا الفرق بينهما، ما نصبه بسبب كونه مصدرا، بل نصبه، نصب ما بعده بسبب كونه ناب عن الناصب، أو جاء بدلا من الناصب الذي هو الفعل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون في رعيا زيدا سقيا زيدا أن يكون منصوبا بفعل محذوف، والتقدير اسقي سقيا زيدا، ارعى رعيا زيدا. واضح هذه المسألة الثالثة؟ نعم. نعم، نحو سقيا زيدا ورعيا زيدا، نعم سماعي. طيب نرجع إلى قوله إذا لم يكن مفعولا مطلقا انتهينا منها. ثم قال ولا يتقدم عليه أي على المصدر العامل عمل الفعل لا يتقدم عليه مفعوله. ثم بعدها قال ولا يضمر فيه ثم سيقول كلاما. هذا الكلام الذي سيقوله في مجموعة من المسائل إنما يرجع إلى أمر واحد، وهو إن المصدر هنا إنما عمل بالحمل على الفعل. لما حمل على الفعل فأعمل عمله؟ لوجود شبه بينه وبين الفعل. ما وجه الشبه بينه وبين الفعل؟ أو ما العلة؟ ليس بالضرورة أن تكون العلة شبه. ما العلة الحاملة للمصدر على الفعل في الإعمال؟ لماذا أقول حمل المصدر على الفعل؟ لأننا اتفقنا أن الأصل في الإعمال هو في رفع الفاعل ونصب المفعول هو للفعل. بعض النحاة قال إنما عمل المصدر عمل الفعل لأنه شارك الفعل في جزء من معناه، في جزء من معناه، وهو الدلالة على الحدث. على هذا الوجه أيضا إذن اسم الفاعل عمل عمل الفعل لأن اسم الفاعل أيضا يدل على الحدث وصاحبه، واسم المفعول أيضا عمل عمل الفعل للدلالة على الحدث أيضا وصاحبه الذي وقع عليه هذا الحدث. إذن من النحاة من قال إنما عمل المصدر لأنه شارك الفعل في جزء من معناه، شاركه في جزء وليس في دلالتي الفعل، إذن أخذ جزءا من دلالتي الفعل وبالتالي هو أضعف من الفعل، لأن الفعل له دلالتان، هذا شاركه في واحدة منهما، وبسبب كونه شاركه في واحدة فقط كان أضعف، ولأن الأصل في الرفع والنصب للفعل كان أيضا أضعف وكان هو الفرع. هذا رأي أو هذا تعليل قوم من النحاة. قوم آخرون قالوا بل إنما عمل المصدر، يعني رفضوا التعليل الأول، رفضوه، يعني هم اطلعوا على هذا التعليل الأول ولم يرتضوه. ما أقول قال هذا ولم يرى التعليل الأول، ذكر التعليل الأول ولم يرتضه. قال بل الوجه الصحيح أن يقال إنما عمل المصدر عمل الفعل لأنه أصل له، من باب حمل الأصل على الفرع. أليس الأصل في المشتقات هو الفعل هو المصدر؟ فالفعل مأخوذ من المصدر، والفعل فيه حروف المصدر، فمن هذا الوجه لأن الفعل فيه حروف المصدر وفيه أيضا جزء من دلالة المصدر، والمصدر هو الأصل، فعمل المصدر عمل الفعل من باب حمل الأصل على الفرع. طبعا الأصل أن يحمل الفرع على الأصل. أوجه الحمل أربعة: حمل فرع على أصل، أو حمل أصل على فرع، أو حمل نظير على نظير، أو حمل ضد على ضد، أو يقال حمل نقيض على نقيض. إذن هنا من باب حمل الأصل على الفرع. هذه الأربعة تجدها في كتب أصول النحو، ارجع إلى الاقتراح للسيوطي سيتكلم بشكل مستفيض جدا جدا في الحمل وأنواعه، حمل الكلام مش حمل النسوان، في الحمل وأنواعه. إذن هنا تعليلان لأعمال الفعل، وأنا لا أرى مانعا من الجمع بينهما لأنه لا تناقض بينهم، إنما نقول ما المانع من أن نقول إنما عمل المصدر عمل الفعل لأنه شاركه في جزء من دلالتيه ولأنه تضمن حروفه ومعناه أيضا، لأنه تضمن أيضا هذا أو شاركه بهذين الوجهين عمل عمل، الفعل وسيكون من باب حمل الأصل على الفعل إذا قلنا إن المصدر هو الأصل، أو من باب حمل الفرع على الأصل إذا قلنا إن الفعل الماضي هو الأصل. طيب، ولأن المصدر فرع في هذا العمل، لذا لأن المصدر فرع في هذا العمل والأصل في هذا العمل للفعل، لذا قلنا لا يعمل هذا العمل إلا بمجموعة من الشروط. تذكروا معي، لأنه أشبه الفعل بوجه أو أكثر، أشبه الفعل بوجه أو أكثر. بوجه هو الدلالة على الحدث على المذهب الأول فقط، أكثر من وجه أو في لتضمن الحروف أيضا وكونه أصل وفرع هذا الوجه، أو بالجمع بينهما، هذا هو بوجه أو أكثر. فكل وهو فرع، والفرع أضعف، وليس من العدل أن يعطى الأصل، أن يعطى الفرع جميع ما يعطاه الفرع الأصل، دائما ينقصون من الفرع، لا يعطى الفرع أشياء أعطيها الأصل من باب معرفة، من باب إقامة العدل بمعرفة القدر. ولذلك الممنوع من الصرف منع من شيئين، لما؟ الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين وممنوع من الكسرة. اسم منع من شيئين يأخذهما الاسم المنصرف، لماذا الممنوع من الصرف منع من التنوين ومنع من الكسرة؟ لأنه ليس من العدل أن يعطى ما فيه فرعيتان ما أعطيه الأصل بجميع وجوه ما يعطاه الأصل. الأصل الانصراف، الأصل في الاسم الانصراف، والمنع فرع عن الانصراف. فالممنوع من الصرف ليس هو الأصل أن يكون ممنوعا، الأصل أن يكون منصرفا، ولكن في الممنوع من الصرف فرعيتان، إذا وجدت في الاسم فرعيتان فأكثر منع. فلما وجدت فيه فرعية التأنيث مثلا منع من التنوين، لنقل منع من شيء من الأشياء، ولنقل التنوين. ولما وجدت فيه العلمية، والعلمية فرع عن التنكير، منع من الكسرة مثلا، إذ ليس من العدل ما هو فرع في وجهين فأكثر أن يعطى ما يعطاه، أن يعطى جميع ما يعطاه الأصل. لاحظوا القاعدة الكبرى، إقامة العدل دائما موجودة، أليس هكذا؟ موجودة دائما. وهنا أيضا لأنه فرع وأضعف من الأصل، فلضعفه لا يقوى على العمل إذا تقدم عليه معموله، إذا تقدم المفعول به على المصدر لا يقوى هذا المصدر، يعني المصدر لا يقوى على هذا العمل إلا إذا حافظنا على ترتيب جملته. ترتيب الجملة، لأنه سيعمل كالفعل، الأصل في جملة الفعل فعل وفاعل ومفعول، إذن المصدر لا يقوى، وكذلك بقية التي تعمل عمل الفعل ستذكر فيها شروط، لا يقوى المصدر على هذا العمل إلا إذا بقي نفس الترتيب، مصدر فاعل المصدر مفعول المصدر، اختلف الترتيب لا يقوى على هذا العمل. يعني مثل الواحد الذي يتعلم مثلا قيادة السيارة بشكل حديث، لا يعرف إلا حركة حركتين، يعرف يمشي للأمام، ما يعرف يرجع يرجع للخلف ويصف في السيارة، وهذه الحركات بعدين ما أعرف، أنا بمسكني الدركسيون وأمشي بهذا الطريق، وهكذا اسمه، وهكذا المصدر، بيعرف يمسك الدركسيون ويمشي إلى الأمام، يرجع وراء ويناور المناورات، هذه ما يعرفها، يعرفها مين هو؟ الخبير الأصلي الذي هو الفعل. طيب، لأننا بدأنا الآن في قوله ولا يتقدم عليه معموله، بدأنا نذكر أو بدأ هنا ما يتعلق أو ما ذكرته الكتب من شروط إعمال المصدر. يقال لكي يعمل المصدر وعمل الفعل لا بد أن تتحقق من مجموعة من الشروط. سيبدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى بذكرها أو بذكر بعضها، ولكن من غير أن يقول هذا هو الشرط الأول هذا هو الشرط الثاني. أولا سأذكره على سبيل الإجمال، ثم أرجع إلى نص الكافية. الشرط الأول من الشروط، الشرط الأول من الشروط أن يصح أن يحل، انتبهوا للشرط الأول لأن وراءه تعليق، أن يصح أن يحل محل المصدر فعله مع أن المصدرية. يعني عجبت من ضربك زيدا، هل تستطيع أن تحل محل ضربك أن مع الفعل؟ تقول عجبت من أن تضرب زيدا، إذا صح أن تحل محل المصدر فعله، الضرب فعله ضرب، عجبت من ضربك يعني عجبت من أن تضرب، من ضربك زيدا من أن تضرب زيدا، عجبت من قولك الكذبة يعني عجبت من أن تقول الكذبة، عجبت من نطقك الحق يعني عجبت من أن تنطق بالحق أو تنطق الحق. إذن أن تحل محله فعله مع أن المصدرية، أن المصدرية دون غيرها من أنواع أن. في قصة أن تحل محله فعله مع أن المصدرية مذهبان للنحاة، مذهب كبير يرى أن الشرط أن تحل محله الفعل مع أن فقط، أن المصدرية فقط، في حين كالرضي مثلا، رضي نجم الأئمة يرى أن الشرط أن يصح أن تحل محله فعله مع أن المصدرية. ابن مالك على سبيل المثال في ألفيته وفي غيرها، ابن هشام في تصانيفه، وابن عقيل في شرح للألفية، وكثير من النحاة، ما جمهور كبير من النحاة يقولون أن يصح أن تحل محله فعله مع أن المصدرية أو ما المصدرية، مع أن المصدرية أو ما المصدرية. إذن فريق قال أن أو ما، وفريق كبير قال أن فقط ولم يقل ما، ولم يرتضي ولم يرى صحيحا أنه يصح أن تحل محله ما المصدرية. نعم. طيب، إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الفعل موجودا، ألا يكون فعله موجودا في التركيب. من أين، ما الذي يوجد في نص الكافية ما يشير إلى هذا؟ قوله إذا لم يكن المفعول مطلقا، يعني إذا لم يكن المفعول المطلق موجودا، إن كان موجودا فالعمل للفعل وليس للمفعول المطلق، إن لم يكن الفعل موجودا فالعمل للمفعول المطلق، إن كانت من صورة ماذا؟ ما يحذف فعله وجوبا أو لم يسمع فعله. نعم. إذن الشرط الثاني أن لا يكون الفعل موجودا. إذن الشرط الأول شرط وجودي أو يقال وجوبي، أن يصح أن يوجد كذا، أن يصح إحلاله، شرط وجودي بالدال أو يقال وجوبي يجب أن يتحقق. ثم الشروط الثاني وما بعدها شروط عدمية، لذلك قلت أن لا يكون الفعل موجودا، أن لا يكون الفعل موجودا، فلو كان الفعل موجودا فالعمل للفعل وليس للمصدر. يمكن أن نجعل الشرط الثاني هذا أيضا شرطا وجوديا وجوبيا، فنقول اعكس أن لا يكون الفعل موجودا، نقول أن يحذف الفعل. إذن الشرط الثاني أن لا يكون الفعل مذكورا موجودا، طبعا لا لفظا ولا تقديرا، أن لا يكون الفعل موجود أو أن يحذف الفعل لفظا وتقديرا. الشرط الثالث أن لا يثنى هذا المصدر، أن لا يكون المصدر مثنى، يعني لا يصح أن تقول أعجبني إكراماك زيدا، إكراماك زيدا، هذا غير صحيح، لأن المصدر إذا ثني لم يعمل عمل فعله. لماذا إذا ثني المصدر لم يعمل عمل فعله؟ لأن علة إعماله عمل الفعل هي أنه أشبه الفعل بوجه، ما صار كالفعل تماما، بوجه ضعيف قربه من الفعل، بوجه قربه من الفعل. فلو ثني المصدر ابتعد عن مشابهة الفعل، لأن التثنية من خصائص الأسماء، لأن التثنية من خصائص الأسماء. إذن دخل فيه ما أبعده عن أو ما أضعف وجه الشبه بالفعل، فإذا ضعف وجه الشبه ازداد إعماله أصلا ضعيف، فإذا ازداد ضعفا فلم يقوى على العمل. ويقال أيضا يعني في حالة تثنية المصدر، التثنية من خصائص الأسماء، وأيضا الفعل لا يثنى ولا يجمع، وهذا إنما عمل المصدر لأنه أشبه الفعل. إذن أشبه الفعل، الفعل يعمل في حالة الإفراد ولا يثنى ولا يجمع، فينبغي في المصدر لكي يعمل أن يكون ملازما للإفراد. فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع، إذن الذي سيعمل عمله يجب أن يكون مثله مفردا. فلو ثني خالف بهذا الفعل، فبمخالفته الفعل وهو في الأصل ضعيف في العمل، لأن العمل ليس له ازداد ضعفا. إذن ما نقول فقط لأن التثنية من خصائص الأسماء، إذن سنعلل لماذا إذا ثني لم يعمل لسببين: الأول لأن التثنية من خصائص الأسماء، والثاني لأن الفعل ملازم للإفراد والتنكير. الفعل ملازم للإفراد والتنكير والتذكير، هذه الثلاثة تذكروها، هذه من الأصول الكلية. الفعل ملازم للإفراد والتنكير والتذكير. ستقول لي: كيف الفعل ملازم للتذكير؟ ونحن دائما نسمعهم نقول: انطلقت الطائرة، وصلت فاطمة. أنثنا الفعل أو لم نؤنثه؟ ما رأيك عبد القادر؟ نعم، وصلت فاطمة، انطلقت الطائرة. أنا عارف أنها تأنيث، لكن سؤالي ما نوع، ما ليس سؤالي ما نوع هذه التاء، سؤالي حتى ما يعني تلف علي. سؤالي: أنثنا الفعل أو لم نؤنثه؟ أنا أقول الفعل، أنثناه ولا لا؟ أنت تقول إيه أو لا؟ أنت ماذا تقول سهيل؟ أنثنا. طيب أنا لو سألتكم، عندما أقول وصلت، هل يخطر في بالكم أن الواصل زكريا، إسماعيل، إبراهيم، مروان، عدنان؟ هل واحد منكم علام الغيوب؟ كيف يعني ليس لا إسماعيل ولا إبراهيم؟ ما الدليل؟ ليش ما خطر في بالك هذا؟ إذن التاء دليل على تأنيث الفاعل وليس الفعل، بدليل أنه ما خطر في بال أحدكم أن الواصلة زكريا ولا إبراهيم ولا إسماعيل. منين عرفتم ما شاء الله العبقرية العظيمة؟ إذن ما لم يخطر في بالكم لأن التاء لتأنيث كمل الفاعل وليس لتأنيث الفعل، فالفعل ملازم للتذكير. سيخطر في بالك أن التي وصلت خديجة، مريم، زينب، سعاد، ولن يخطر في بالك نهائيا إسماعيل، إبراهيم، ومصطفى، وعبد القادر. واضح الكلام؟ لأن الفعل ملازم للتذكير. وتاء التأنيث زيدت لأي غرض؟ للدلالة على أن الفاعل مؤنث. من قبل أن تنطق بالفاعل مباشرة تعرف أن الفاعل مؤنث. ومثله عندما نقول ضربا، وصلا، إن الطفلين ناما، وإن الأطفال ناموا، وإن البنات. طيب هنا جمعنا وثنينا الفعل أو لا؟ لا. أيضا عندما نقول ناما تفهموا مباشرة من غير أن أذكر من هما اللذان ناما؟ تفهم أن الفاعل مؤنث مثنى. وعندما تقول ناموا تفهم أن الفاعل مذكر، جمع مذكر. وعندما تقول نمنا تفهم أن الفاعل جمع مؤنث. إذن الألف لتثنية الفاعل، الواو لجمع وتذكير الفاعل، النون لجمع وتأنيث الفاعل، والفعل ملازم للإفراد، الفعل لا يثنى ولا يجمع. فإذا من شروطي هذا، قلنا شرط الثالث أليس هكذا، أن لا يثنى المصدر. لماذا لا يثنى؟ لأنه يعمل عمل فعل بالحمل على الفعل، والفعل ملازم للإفراد، فينبغي أن يكون المصدر العامل عمله مفردا. فلو ثنية لم يعمل، وبالتالي التركيب يكون غير صحيح. لما يقال ألا يثنى ولا يقال أن يفرد؟ قلها إن شئت، ما في مشكلة، لكن اعتاد من باب، يعني أنا قلت قبل أن تصل، قلت الشرط الثاني ألا يكون الفعل موجودا، قلت وتستطيع أن تقول أن يحذف الفعل، نفس الشيء، إما أن تأتيها بصيغة العدم أو بصيغة الوجود، يقال يصبح شرطا وجوديا أو شرطا عدميا. نعم. إذن أن يفرد الفعل، أن يفرد ولا يثنى ولا يجمع، هذا الشرط الثالث، ولا يجمع، والكلام فيه مجموعا كالكلام فيه مثنى. لا يصح أن تقول أعجبني إكراماك زيدا، ولا يصح أن يقول، ولا يصح أن تقول أيضا إكراماتك زيدا بالجمع، إكراماتك زيدا، أعجبتني إكراماتك زيدا. طيب هذا الشرط كام؟ الرابع. ما السبب فيه؟ العلة فيه كالكلام الذي قلناه في التثنية. الخامس، الشرط الخامس، ألا يصغر، ألا يصغر. لماذا ألا يصغر؟ لنفس التعليل الذي قيل في التثنية والجمع، لأن التصغير من خصائص، تذكروا معي عندما يذكرون في أوائل كتب النحاة العلامات الخاصة بالأسماء، زيدوا عليها التصغير والتثنية والجمع والإضافة والنسبة، هذه من خصائص الأسماء. فالفعل لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر ولا يضاف ولا ينسب إليه، هذه أيضا من خصائص، ولا ينسب عفوا، ينسب مثل حلبيا دمشقيا إلى آخره، هذه أيضا من خصائص الأسماء. إذن ألا يصغر، لأنه لو صغر ابتعد من وجهين عن الفعل، أولا الفعل لا يصغر، فإذا الفعل الذي سيعمل عمله يجب أن لا يكون مصغرا. ثانيا التصغير من خصائص، طبعا الفعل لا يصغر، إذن التصغير من خصائص الأسماء. نعم، يعني هو إنما عمل في حالة أشبه الفعل، والفعل لا يصغر، فإذا يجب أن يكون مكبرا غير مصغر. هذا الشرط رقم كام؟ خمسة. الشرط السادس، ألا يكون محدودا. فلا يصح أن تقول أعجبتني ضربتك زيدا وتقصد بها اسم المرة، تقصد به اسم المرة، ألا يكون محدودا. الشرط السابع، ألا يكون محذوفا، لأنه فرع في العمل على الفعل، والفرع ليس بقوة الأصل، الفعل يحذف ويبقى عاملا، لكنه فرع، فإذا حذفته ازداد ضعفا، فإذا يجب أن يكون المصدر مذكورا لكي يعمل. لاحظوا في قولنا ضربا زيدا، قلنا إن زيدا منصوب بماذا؟ بماذا؟ بالفعل المحذوف اضرب، إذن الفعل يحذف ويبقى عاملا لقوته ولأصالته في هذا العمل، ولكن المصدر فرع، والفرع حذفه يزيده ضعفا، الفرع أضعف وحذفه يزيده ضعفا، فلا يعمل محذوفا ألا يحذف. لا تقول حذفته ونويت ثبوته، ذاك لقوته إن حذفته بقي عاملا يعني وكأنه موجود، وأما هذا لضعفه فلو حذفته ازداد ضعفا. فلا يصح إذن أن يحذف ويبقى معموله. لا تقول هذا معمول لمصدر محذوف، هذا معمول لمصدر محذوف لا يوجد عندنا. عندنا مفعول مطلق مئات الأمثلة، منصوبة والفعل محذوف، مثل فضلا شكرا عفوا إلى آخره، هذه أيضا إلى آخره، مئات الأمثلة من المفعول المطلق المنصوب وفعله محذوف. هذا الشرط رقم كام؟ السابع. الثامن أن يكون اسما ظاهرا لا ضميرا، يعني لا يعمل مضمرا، لا يضمر، لا يعمل مضمرا، لا يعمل مضمرا، يعني تقول مثلا إن إكرامك سعدا جميل، إن إكرامك سعدا جميل. الجميل صفة ماذا؟ الإكرام. إكرام اسم إن، سعدا مفعول به ليل إكرام، أكرم فعل والإكرام مصدر، والمصدر هنا يحتاج أن يرفع فاعلا وينصب مفعولا، أو يحتاج إلى فاعل ومفعول. أين فاعل الإكرام؟ الكاف، إن إكرامك، لنقل إن إكرام زيد سعدا جميل، إن إكرام زيد الضيوف جميل، إن إكرام زيد الضيوف جميل، وهو الأعداء قبيح. مثل هذا التركيب غير صحيح، يعني وهو، يعني وإكرام زيد الأعداء قبيح، إن قولك الحق جميل، وهو الكذب قبيح، وهو يعني تقصد وقولك، مثل هذا التركيب غير صحيح. لماذا وهو الكذب قبيح؟ لأنك فيه أعملت ضمير المصدر، وضمير المصدر لا يعمل عمل المصدر، بمعنى يعني يمكن أن تحوله إلى شرطا وجوديا، أن يكون اسما ظاهرا لا ضميرا، لأن الضمير اختصار الظاهر، يعني هو أضعف من الظاهر، والمصدر في الأعمال ضعيف، فالاختصار فرع الأصل، فصار الاختصار ضمير، صار فرع الفرع، فرع الفرع لا يقوى على عمل الأصل تماما. إذن ألا يضمر، في فرق بين قولنا ألا يضمر وألا يضمر فيه، ألا يضمر نفسه، ألا يكون ضميرا، يعني يجب أن يكون اسما ظاهرا. صار الثمانية. التاسع من الشروط ألا يتقدم عليه معموله، ذكرنا هذا ولا لا؟ ألا يتقدم عليه، قلنا أظن ذكرنا. إذن الشرط التاسع ألا يفصل بينه وبين معموله فاصل، ألا يفصل بينه وبين معموله فاصل. لماذا؟ لأنه في غاية الضعف، وفي حالة الفصل لا يقوى على العمل. وهذا الشرط ألا يفصل بينه وبين معموله فاصل، ألا يتقدم عليه معموله، ارجعوا إلى شروط أعمال أخوات ليس ستجد نفس الشروط، يعني هناك في مال حجازية، في كذا، ألا يتقدم عليها معمولها، وأيضا ألا يفصل بينهما فاصل، لأنه ضعيف، ضعيف لا يستطيع أن يفتح الباب إلا إذا كانت يده على الباب مباشرة، يستطيع أن يفتح الباب، ولكنه لضعفه من بعيد ما يستطيع، يعني يمد يده بشيء من بعيد هكذا. إذن ألا يفصل بينه وبين معموله فاصل. طيب نرجع إلى، نسيت أن أقول شيئا، ألا يتقدم عليه معموله، ألا يتقدم عليه معموله. لماذا أيضا؟ قلنا أولا لضعفه، ولضعفه لا يقوى على العمل إلا إذا حافظنا على نفس الترتيب. هذا من أشهر شروط أعمال إن وأخواتها. في أعمال إن وأخواتها هل يجوز أن يتقدم الخبر على إن وأخواتها؟ نهائيا لا يجوز. هل يجوز أن يتوسط خبر إن وأخواتها؟ نعم، بشرط شبه جملة. شبه الجملة لماذا أجازه في شبه الجملة؟ لأن شبه الجملة يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، محل ما يتوسعون فيه. إذن التوسط خطوة واحدة نعم جائز، ولكن بشرط. أما التقدم خطوتين مخالفة الترتيب غير جائز. لماذا؟ لأن إن وأخواتها عملت بالتفريع على الفعل وليس بالأصالة، ولذلك لا يقوى على العمل إلا محافظة على نفس الترتيب، ألا يتقدم المعمول، لا يتوسط ولا يتقدم. نفس القصة يقال في أخواتي ليس. وفي سبب آخر وهو مهم وأجمل أيضا، وهو نرجع إلى الشرط الأول من شروط إعمال المصدر. ماذا كان الشرط الأول؟ أن يصح. الشرط الأول من شروط إعمال أن يصح أن يحل محله فعله مع أن المصدرية على رأي قوم، أو مع أن أو ما المصدرية أيضا على رأي قوم آخرين. طيب أليست أن المصدرية وما المصدرية من جملة الموصول الحرفي؟ الموصول نوعان، موصول اسمي الذي التي إلى آخره، وموصول حرفي. أشهر أحرف الموصول الحرفي أن وأن وما المصدرية ولو وكي، هذه أشهرها، وهمزة التسوية صار وبعضهم زاد غيرها أيضا. إذن هذه أشهرها، أن وأن وما المصدرية. عندما نقول أن موصول، إذن الذي بعده صلته، أليست صلة الموصول أن موصول سواء كان اسميا أو حرفيا؟ هو موصول، والذي بعده صلته. وعندنا قاعدة كلية، لا يتقدم ما في حي، لا تتقدم الصلة على الموصول، لا تتقدم الصلة على القاعدة كلية في جميع أبواب النحو، لا تتقدم الصلة على الموصول. طيب إذا كان لا تتقدم الصلة على الموصول، فمن باب أولى أن لا يجوز، إن لم يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول، إذا من باب أولى أن لا يجوز أن يتقدم ما في حيز الصلة على الموصول. أليس معمول المصدر جزء مما في الصلة؟ كل ما نحن قدرنا المصدر بماذا؟ أن وما بعدها. المصدر هو في تقدير أن وما بعدها، فإذا معمول المصدر هو جزء من ماذا؟ جزء من صلة الموصول. فإذا كانت صلة الموصول كلها لا يجوز أن تتقدم على الموصول، إذا من باب أولى لا يجوز أن يتقدم ما في حيز الصلة على الموصول، يعني ما هو جزء من الصلة. فهمت علي؟ ما فهمت؟ الصلة كلها على بعضها ما يجوز أن تتقدم على الموصول، إذا من باب أولى ألا يجوز أن يتقدم جزء من الصلة على الموصول. ومعمول المصدر جزء من الصلة، لأنك عندما تقول عجبت من شربك الشاي، إذن هو بمنزلة عجبت من أن تشرب الشاي. لو قدمنا الشاي أين الصلة؟ عجبت الصلة تشرب الشاي، هذه كلها الصلة، والشاي جزء من الصلة. إذا كانت الصلة كلها لا يجوز أن تتقدم على الموصول، إذا من باب أولى جزء من الصلة لا يجوز أن يتقدم على الموصول. يعني لا يصح أن تقول عجبت ماذا من الشاي شربك، عجبت من، أو مثلا أعجبني ماذا زيدا سعدا ضرب زيد، يعني ضرب زيد أعجبني الشاي شرب خالد، أعجبني الشاي شرب خالد، يعني أعجبني شرب خالد الشاية، فالشاية جزء من الصلة. عندنا القاعدة المقررة لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول، إذا من باب أولى يقولون يستعملون كلمة حيز، إذا لا يجوز أن يتقدم ما في حيز الصلة على الموصول، يعني ما هو جزء من الصلة على الموصول. صارت واضحة؟ ما صارت واضحة؟ الموصول تضريب زيد أن تشرب الشاي، هو نعم الموصول هو أن، الصلة تضرب زيدا، الموصول أن، عجبت من أن تشرب الشاي، أن هو الموصول، تشرب الشاي هي الصلة، تشرب الشاي الصلة لا يجوز، تشرب الشاي كلها الصلة، الصلة لا يجوز أن تتقدم على الموصول، إذن جزء الصلة الذي هو الشاي لا يجوز أن يتقدم على الموصول الذي هو أن مثلا، طبعا الذي هو الشاي في نعم إلى آخر. صار واضحا؟ نعم. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال ولا يتقدم عليه معموله، انتهينا. قال ولا يضمر فيه، قلت ولا يضمر فيه يختلف عن قولنا ولا يعمل مضمرا، لا يضمر فيه يعني المصدر لا يتحمل ضميرا مستترا فيه كما يتحمله الفعل، أليس في الفعل ضمير مستتر فيه إما على سبيل الجواز أو الوجوب، فلا تظنن أنه كما أن الفعل يضمر فيه فاعله، يستتر فيه فاعله، يضمر فيه يعني يستتر فيه فاعله جوازا أو وجوبا، لا تظنن لأن المصدر يعمل عمل الفعل إذن المصدر كذلك يستتر فيه فاعله جوازا أو وجوبا، المصدر لا يتحمل ضميرا، يعني تقول مثلا أعجبني شرب يسوءني قول الكذب، يسوءني قول الكذب، قول الكذب هذا مصدر وعمل، لأن الكذب من حيث المعنى هو الفاعل، إذن له فاعل، ومن حيث الإعراب مضاف إليه كما سيأتي بعد قليل. طيب قول هنا هل فيه ضمير؟ قول سعد، قول بكر، قول عمرو، قول خالد، قول فاطمة، قول ما فيه، هذا هو معنى ولا يضمر فيه، لأنه لا تستطيع أن تقول وفاعله ضمير فيه مستترا جوازا أو لا وجود لي، لماذا؟ لفاعل مضمر فيه، فيكون بهذا قد خالف الفعل، لأن الفاعل يضمر فيه فاعله على سبيل الوجوب أو الجواز، ويكون خالف أيضا اسم الفاعل واسم المفعول، عندما تقول عوقب القاتل، القاتل هنا في الإعراب نائب فاعل، أليس هو اسم فاعل واسم الفاعل؟ لو سألتك عوقب القاتل وأنت تعرف أن القاتل الذي عوقب هو زيد، تقول لقد قتل زيد بكرا وحكم القاضي بمعاقبة القاتل، ألا يصح أن أسألك هنا ومن هو القاتل؟ تقول هو زيد، إذن القاتل هنا تحمل ضميرا أو لم يتحمل؟ يتحمل ضمير إفراد وضمير تثنية وضمير جمع كذلك، عوقب القاتلان فأقول لك قاتلان هما فلان وفلان، وعوقب القتلة في الإعراب يقولون إن القاتل إن ال التي مع الأوصاف موصول اسمي، أليس عندنا موصول حرفي موصول اسمي؟ ال الداخل على اسم الفاعل والداخل على اسم المفعول موصول حرفي ولا موصول اسمي؟ موصول اسمي، لأن ال هنا بمعنى الذي وبمعنى التي، عوقبت القاتلة يعني عوقبت التي قتلت، حمل المقتول، حمل الذي قتل ولا قتل؟ قتل، إذن ال الداخلة على الوصف الذي هو اسم الفاعل اسم المفعول هذا موصول اسمي. طيب عوقب القاتل في الإعراب عوقب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، القاتل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ونسكت وما نقول وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، لكنه في الحقيقة فيه فاعل، لأن لو سألتك من القاتل ستقول هو. عوقب القاتلان، من القاتلان؟ هما. فاسم الفاعل اسم المفعول يتحمل ضميرا، ولكننا اعتدنا في الإعراب على السكوت عنه، والفعل يتحمل ضميرا، أما المصدر فلا يتحمل لا ضميرا مستترا ولا ضميرا مستترا وجوبا ولا مستترا، هذا معنى قوله ولا يضمر فيه، فيكون بهذا خالف الفعل وخالف الأوصاف التي يضمر فيها اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة إلى آخره. ثم قال ولا يلزم ذكر الفاعل، ولا يلزم ذكر الفاعل، يعني هذه ليست مفرعة عن قوله ولا يضمر فيه، ولكن كالمفرعة. الفعل يتحمل الضمير، وأحيانا يكون الإضمار واجبا وأحيانا يكون جائزا، الأوصاف تتحمل الضمير يضمر فيها لعدم استغنائها. هل الفعل يستغني عن الفاعل؟ لا. إذن الفاعل إن لم يكن ظاهرا فهو موجود وجوبا، لماذا؟ لعدم استغنائه عنه، لعدم استغناء الفعل عن الفاعل، لأنه لا وجود لفعل بلا فاعل. وأما المصدر فلما خالف الفعل في أنه لا يضمر فيه مطلقا، لا يضمر فيه لا يتحمل الضمير، خالفه أيضا في شيء آخر. ما علة إضمار الفعل إضمار الفاعل في الفعل وفي ما يعمل وفي الأوصاف؟ عدم الاستغناء. هنا لا يلزم ذكر الفاعل، ما معنى قوله لا يلزم ذكر الفاعل؟ لا تظنن أنه يجب حذف الفاعل، بل قد يذكر الفاعل وقد لا يذكر، ليس واجبا أن يكون له فاعل، كما في المثال الذي قلت لكم يعجبني قول الصدق، أين الفاعل؟ الصدق مفعول به من حيث المعنى، أين الفاعل؟ هل أنت بحاجة له؟ لا. إذن لا يلزم ذكر الفاعل، كما في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام هذا المصدر يتيما، هل ستضع له إطعامك إطعامك إطعامكما؟ لا، يعني حصول هذا الحدث الذي هو الإطعام، أين الفاعل؟ لا يلزم قد يقدر، لا قلت لا تظنن بأن قوله ولا يلزم ذكر الفاعل أنه يجب حذف الفاعل، بل الفاعل قد يكون موجودا وقد يكون مقدرا، ولكنه لا يلزم أنه دائما موجود، وقد يستغنى عنه، قد يستغنى عنه. تقول مثلا أعجبني شرب الشاي، ضرب زيدا، قول الحق، أعجبني قول الحق، من غير أن تنسبه إلى أحد، أين الفاعل؟ استغني عنه ولم تنسب هذا الفعل لفاعل معين، هذا معنى قوله ولا يلزم ذكر الفاعل، يعني قد يحذف الفاعل يستغنى عنه ولا تقدره، بخلاف الفعل وبخلاف الأوصاف فإنها لا تستغني عن الفاعل. نعم تفضل. يكون هذا علة لعدم تحمل مصدر الضمير المستتر؟ هو قلت كأنه تعقيب على قلنا لا يضمر فيه لا يتحمل ضميرا، لماذا؟ لأنه ليس كالفعل في احتياجه إلى الفاعل، ولأنه ليس كالفعل في احتياجه للفاعل فإنه قد لا يذكر الفاعل. فاعل، ليس واجبا أن يكون له فاعل، بل قد يكون له فاعل وقد لا يكون له فاعل. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.